شبعة وأمن وعافية ومال وخير وما بذلنا شيء؟ والله إن نخجل إذا وقفنا بين يدي ربنا. استغفر الله وتوب، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. دين الله أمانة عندنا، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. عندنا جواب، فلنعد للسؤال جوابا، وليكن الجواب صوابا، وليشهد الواقع في حياتك قبل موتك ولو آخر لحظة إنك استقمت على هذا وعزمت إنك ما عشت، إن عشت فستكون عليه. ترى جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عبد ليهودي في خيبة، وعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام فأسلم، وقال يا رسول الله كيف أفعل بغنمي، غنم اليهودي؟ فأمره صلى الله عليه وسلم ليهشها وتذهب إلى صاحبها، هشها وذهبت إلى صاحبها. بدأت المعركة وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم هل عبد ذا؟ قال يتيم محله. قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أول الشهداء. يقول صلى الله عليه وسلم رأيت حوراوين تلقمانه قطف عينك، ما سجد الله سجدة لأنه ما تمكن، لكن آمن وعمل ما يستطيع، وأبرأ ذمته من الغنم اللي هي أمانة عنده، ودخل في المعركة قتال ومن الله عليه بالشهادة وذهب إلى الجنة على طول. من الغنم ذهب الجنة، يا سلام، نسأل الله حسن الخاتمة للجميع. هكذا ينبغي. يا إخواني لا تغفلون، لا تغفلون، لا تغفلون. الواجب كبير، والواجب على قدر النعمة، والنعمة والله كبيرة وكثيرة. علينا مسؤولية. هالأمم اللي الآن على ظهر الأرض من الجن والإنس مسؤوليتهم علينا، على المسلمين. قمنا بالواجب هذا، وأين اللي ما يخاف الله لومة لائم؟ هذا واجب على كل أحد. أولياء الأمور حكام البلاد الإسلامية واجب عليهم، والدعوة إلى الله وحماية دين الله ونشره بين الخلق والدفاع عنه. علماء الأمة واجب عليهم هذا، ما داموا أحياء يترددون على الأرض واجب عليهم يبلغون. أغنياء المسلمين واجب عليهم، مسؤول المسلمين الوزراء وكلهم. المسؤولية هي إقامة دين الله في عباده، وحفظ وصيانة حرمات المسلمين، هداية الخلق للحق. هذا واجب على كل الناس. والله إنه واجب على راعي الغنم لمثله، واجب على الطحانة لمثلها، واجب على عامل البلدية لمثله المسلم، واجب على الشاب لمثله والشابة لمثلها. واجب هذا دين الله أمانة. تنتظرون أن الله ينزل ملائكة من السماء يدعون الناس؟ لو كان في الأرض ملائكة لبعث الله إليهم ملك رسول، لكن الله عز وجل بعث لنا رسلا من جنسنا وبلغونا وقامت حجة الله علينا، والواجب علينا أن نبلغ دين الله مثل ما وصل إلينا نوصل غيرنا. متى يبلغ الأجيال إذا لم نقم بهذا الواجب؟ فليتذكر كل شخص مسؤولية أيا كان موقعه، ابتداء من ولي الأمر العام في كل بلد بلاد المسلمين، وانتهاء بأطراف الناس، عامل النظافة والراعي والطحانة والشباب الصغار والعمال، كل يبلغ ما بلغه من دين الله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن يبلغك ولا تعمل ولا تبلغ عليك الإثم مرتين. فإذا بلغت خففت عن نفسك. من عمل صالحا في نفسه من أساف عليهم وربك بظلام العبيد. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمنحنا جميعا الإخلاص لوجهه سبحانه فيما نأتي وما نذر، وحسن اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم في كل أمر، وأن يجعلنا مباركين إنما كنا هداة مهتدين أنصارا للحق هداة للخلق، وأن يثبتنا على دينه ويزيدنا من هداه ويحسن خواتيمنا، وأن يقر أعيننا بانتشار الإسلام وعزه وعز أهله على أحسن حال حتى يعم المعمورة ويصير أكثر أهل المعمورة على الحق. هذا اللي ندعوه، هذا اللي نرجوه، ندعو الله به ليلا نهار. إن الله يهدي فئام الخلق إليه وينجيهم من النار ودخلهم الجنة. نرحمهم، والله نرحمهم، نرحم أنفسنا ونرحمهم مساكين. إذا لم نبين لهم حنا المسلمين من يبين لهم؟ سبحان الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.